السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ نعم. تفضلوا. أعطونا أسماءكم. عادل بن عامر بن سعيد الهادي. سلطان بن ناصر بن محسن النعمان. محمد بن سالم الخلفان السعدي. سلطان بن حمد بن عبد الله البوسعيدي. عبد الله بن محمد بن راشد الغالبي. طه بن محمد بن عمر الأشهب. أحمد بن علي بن أحمد البصور. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر الإلزام، قد ابتلى الله به العبادة، إن عرفوا أو جهلوا المرادة، تعبدا علينا امتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم. كان الدرس الماضي وكان الدروس الماضية حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، أليس كذلك؟ بلى. وذكرنا أن هناك أبياتنا التي تبين هذه الآداب. من منكم ذكر تلك الأبيات؟ نعم شيخ. تفضل. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان، ويصل الأرحام والجيران. خروجه من أول النهار، خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه، فيعطين أو يمنع. أحسنت. شكرا. أحسنت. بارك الله فيك. ويبدأ الخارج بالإخلاص، الخارج أين؟ إلى الحج. طيب. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان، ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار. وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه، فيعطي أو يمنع. وقفنا نحن عند قول الناظم وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق. نعم. بعد أن ذكر، بعد أن يودع أهله وجيرانه وخلانه ويدعو لهم ويدعون له بالتوفيق والتيسير، يخرج قاصدا حج بيت الله الحرام، مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. زين. طيب. يقصد الطريق منفردا؟ لا. مما يؤمر به من هذا الحج أن يختار الرفيق الصالح، لا بد من الرفقة، والرفقة يكون من ثلاثة فصاعدا: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. زين. لو يعلم الناس في الحديث أيضا حديث آخر، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. والمرء منهي عن الأسفار منفردا بالليل والنهار. لو يعلم الإنسان ما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحده. نعم. كل رفقة ثلاثة وصاعدا. هذا طيب. الرفيق الصالح أيضا يختار الرفيق الصالح. ما كل رفيق يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله، الذي يبصره في دينه. وقد ورد الحظ على اختيار الرفيق الصالح في أي مجال كان. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم. فينبغي المسلم العاقل الكيس الفطن أن يجعل هذا الحديث على باله في أي أن يجعل هذا الحديث على باله وهو يخالط الناس في أي مكان كان وخاصة في السفر. هذا الحديث يبين أن الرفيق الصالح يكون من أن أن أن أن الرفيق الصالح أن في مرافقة أن في في في مصاحبة الصالحين والأخيار خير وبركة ونفع ومغنم. كحامل المسك، حامل المسك الذي تنتفع بما عنده إما ببيع أو بهبة، وأقل شيء أن يكون جليسه مدة جلوسه معه قرير العين منشرح الصدر. بماذا؟ برائحة المسك. بخلاف جليس السوء ومرافقة الأشرار كنافخ الكير، وأنت قريب جليسه وقريب منه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الصالح على كل حال يعينك على طاعة الله عز وجل، يسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يعرفك بعيوبك ويشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تفهيمك وتقويمك وإصلاحك، إذا غفلت ذكرك، وإذا مللت أهملت بشرك وأنذرك. وعلى كل حال فوائد مصاحبة الأخيار ومجالسة الصالحين من فوائد كثيرة، كل واحد ينتفع، كل أحد ينتفع بها، حتى البهائم تنتفع بمجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار، كما حصل الكلب مع أصحاب الكهف الفتية المؤمنة الذين خرجوا فرارا بدينهم وصاحبهم هذا الكلب، صار له ذكر وشأن وخبر، قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. بسبب إيش؟ بسبب مصاحبة هؤلاء الأخيار، أليس كذلك؟ وتحسبهم عقابا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. نعم. وعلى كل حال مصاحب الأخيار فيها فوائد كثيرة متعددة، بخلاف مجالس الأشرار ومصاحبة الفجار وقرناء السوء، لكن الحال هي السم الناقع والبلاء الواقع. نعم، إياكم وصحبة الأشرار فإنها داعية للنار، ويفسد القرين في اليوم كما قد يفسد اللعين في الشهر علما. نعم، يترك الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما حركت منه جانبا هبت الريح عليه فانخرق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق. نعم، لابد من اختيار الرفيق الصالح لا يعينك على طاعة الله عز وجل. نعم. طيب، كذلك أيضا الرفقة هذه يؤمرون بأن يؤمروا عليهم أميرا، من السنة كذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. نعم، وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فإنه بركة للكل، كذلك خلط الزاد نوع عدل. نعم، هل هذا من واجب؟ مندوب مستحب اتخاذ الأمير، واضح؟ نعم. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا؟ فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم، قال فيه الطب. أبيات ثلاثة لمن؟ أبيات ثلاثة؟ نعم، للشيخ الصايغي. نعم، والبيتان الأولان للإمام نور الدين: وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، فإنه بركة للكل، كذلك خلط الزاد نوع عدل. زين، هنا معكم ثلاث أحاديث. هذا الأول عن ابن عمر، عندكم خمسة أحاديث في الرفيق في مرافقة الأصحاب. الأول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكب. الثاني أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما شار راكب بليل وحده. نعم. الثالث حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. زين. والرابع حديث من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخامس عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير. نعم، أكمل سلطان، أكمل الحديث. مثل الجليس الصالح ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه، وإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نعم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. طيب، أحسن، شكرا. طيب، هذا بقي المرأة. المرأة تخرج مع من؟ المرأة تخرج مع محرمها أو مع زوجها في أي سفر كان. وقد نهيت المرأة أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها. نعم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. نعم. وليس للنساء تسافرن، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها على من، ويكون زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد. نعم. وإن تكون لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. نعم. هذا بقي أن المرأة إذا لم تجد محرما مثلا أو زوجا وجب عليها الحج، هل لها أن تخرج مع ثقات المسلمين؟ بعض العلماء قال يجوز لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء. وبعض العلماء قال ليس لها الخروج، وإنما على كل حال هي معذورة عن الخروج إلى الحج. لكن بقي هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية، أو هل تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء أو لا، ما كذا؟ وعلى القول بأنها لا تخرج هل تلزمها الوصية؟ أيضا خلاف، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال، مع وجود المال في القضية. نعم. واضح؟ طيب. زين. فإنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. الجار قبل إيش؟ قبل الدار. قبل الدار. والرفيق قبل الطريق. نعم. طيب. زين. ويوسع الزاد. نعم. فإنه قد جاء في الطريق في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. نعم. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. ينبغي لمن أراد الخروج الحج أن يوسع من الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاملته، لأن توسعة الزاد يجعله ينفق على الفقراء والمساكين ويتصدق على المحتاجين، وجدير بمن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يسارع إلى الإنفاق في سبيل الخير، أن يسارع إلى الصدقة على الفقراء والمساكين، أليس كذلك؟ نعم. تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء، تقوا النار ولو بشق تمرة، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب. كذلك أيضا ينبغي الحاج أن يتخير نفقته من كسب حلال، أن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. وقد ورد من خرج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماجور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فقال لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك ماجور